الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في المجلس الثاني من سورة الأعراف في الكلام على آي الأحكام المتعلق بمسائل الفقه ومسائل الحلال والحرام وما لحق فيها في اصطلاح أهل العلم من أهل التفسير. ونتكلم في أول هذه الآيات على قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد، والمراد بذلك هي العبادة وموضعها، فذكر الله عز وجل أخص صفاتها وما يتعلق بالسجود، فقال الله جل وعلا: عند كل مسجد. ويتفق العلماء على أن الخطاب يتوجه إلى الموضعين. الموضع الأول هو المساجد التي قد أوقفت أراضيها لله جل وعلا، فالسنة أن يتجهز الإنسان وأن يتهيأ لدخولها بلباس حسن، لا أن يدخلها بلباس مبتذل قبيح أو فيه نجس ولو كان في غير الصلاة. والثاني إلى موضع العبادة التي يؤديها فيها، ولو كان ذلك في غير مسجد. كان يصلي الإنسان في فلات، أو تصلي المرأة في بيتها، فإنه يستحب لمن فعل ذلك أن يتخذ زينته لأجل هذه العبادة، لا لأجل التربة التي يقف عليها أو يجلس عليها، وإنما لأجل هذه العبادة. ولهذا نقول إن اللباس يقصد به الموضعين أو الجهتين. الجهة الأولى هي موضع العبادة، الثانية هي العبادة بذاتها. والله سبحانه وتعالى وجه الخطاب لبني آدم، فقال جل وعلا: يا بني آدم. وظاهر الخطاب في ذلك يتضمن جملة من الدلالات أو الإشارات، فالله سبحانه وتعالى لم يوجه الخطاب للمؤمنين ولم يوجهه للمسلمين، وإنما وجهه لبني آدم، وذلك يتضمن إشارات منها إشارة إلى أن الأصل في أهل الخطاب والتكليف الإسلام، فالله عز وجل قد فطر الناس على الإسلام، وما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فخاطبهم ببني آدم، أي أن دينكم الإسلام وطاعة لله جل وعلا. وكذلك أيضا فإن من الإشارات المتعلقة بذلك أن أخذ الزينة من فطرة بني آدم مما طبع عليها البشر، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا المعنى، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم ببني آدم، أي أنكم مفطورون على أخذ الزينة والتجمل وستر العورات، فخاطبهم بأصلهم إرجاعا لهم إلى فطرتهم التي فطرهم الله عز وجل عليها من أخذ الزينة وستر العورة وحب بالتجمل. فإن الناس جبلوا على اللباس والستر وحب التجمل، ولو كان الإنسان لا يرى، فإن المرأة والرجل ولو كان وحده أو كان سجينا أو كان خاليا أو كان في برية وفلات، فإنه يحب أن لا يكون متعريا وأن يكون مستترا، فهذا من أمور الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. فكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدلل بهذا النداء أن الأمر بذلك هو من نوازع الفطرة التي خلق الله عز وجل الناس عليها. ثم أيضا من الإشارات في ذلك هو إرجاع إلى قصة آدم، فالله عز وجل قد ذكر قصة آدم مع إبليس، ولما كان في الجنة وما تبع أكله من الشجرة من كشف السوأتين ثم سترهما وتحذير الله عز وجل بعد ذلك لبني آدم على سبيل العموم، ثم الله عز وجل أراد أن يبين حكما خاصا يتعلق باللباس، فناداهم ببني آدم ليتذكروا ما سلف ممن أراد أن يحرفهم عن الفطرة من أول أمرهم لما كانوا في الجنة وهو إبليس. في قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة المراد بها هو ما يتحلى به الإنسان، وإنما ذكر الله عز وجل الزينة وما ذكر مطلقا اللباس، وذلك فيه تشريف لموضع العبادة وللعبادة، وكذلك أيضا فيه إشارة إلى أن الفطرة لا تدل إلا على لبس الزينة، ويتضمن كذلك أن الإنسان يلبس من ثيابه أحسنها في موضع العبادة، في موضع العبادة. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف أنهم لم يجعلوا غلاء الثياب واللباس لأداء الصلاة من السرف، كما صح ذلك عن تميم الداري فيما رواه الطبراني عن محمد بن سيرين أن تميما اتخذ ثوبا بألف يصلي فيه، يعني أنه يتحلى بذلك ويتزين، ولم يجعل ذلك من جملة السرف، لأن من أعظم أو أعظم المقاصد لللباس هو التعبد لله جل وعلا والتعبد لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية، وذلك من الطواف عند البيت عرات، فإنهم كانوا يطوفون عند البيت عرات، وكان العرب في ذلك على نوعين: عرب يطوفون عراتا، وعرب لا يطوفون عرات. والذين لا يطوفون عرات هم قريش أو الحمص ومن حالفهم من العرب، فإنهم يطوفون بثيابهم الذي هم عليها سواء كانوا بمكة أو في أطرافها، فإنهم لا يرون دخولهم في الحكم، فيجعلون ذلك من خصائصهم أنهم يطوفون بثيابهم، لأن ثيابهم في الحرم وهم من أهله. وأما الذين يطوفون عراتا وهم الذين جاءوا من غير أهلها، فليسوا من الحمص ولا كذلك أيضا من حلفائهم، ولا صلة لهم بالحرم من جهة السقاية والعناية والحماية. فمن جاء مثلا من اليمن أو من غيرها فإنه يطوف عريانا، وتخيره قريش بين أن يبتاع منها لباسا أو أن يجد فيهم من يعيره لباسا، يعني من لباسهم لا يأتي بلباس من خارجها، أو أن يطوف عريانا. وكانوا في ذلك أيضا من جهة صفة طوافهم، كان الرجال يطوفون نهارا والنساء يطوفن ليلا، والمرأة تضع شيئا على فرجها، ولهذا تقول كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن المرأة كانت تطوف عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا إبطال لما كانوا عليه. ويتضمن كذلك أيضا هو تذكير لما كان عليه آدم وإبليس أنه قد استدرجكم وفعل فيكم ما فعل بأبيكم من قبل أن جعلكم عراة عند البيت وهو أطهر بقعة، فتتعبدون لله عز وجل بالباطل. بل ما وقعوا فيه أعظم، وذلك أن آدم وحواء لم يتعبدوا بذلك الفعل، وإنما ابتلوا به فعاقبهم الله عز وجل لمخالفة أمره بذلك. وأما هؤلاء فإنهم يتعبدون لله جل وعلا بهذا الفعل، فهو تعبد لله جل وعلا بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. والزينة من اللباس هي شاملة لجميع ما لبس، سواء كان ذلك لعضو من الأعضاء وذلك كالخف وكذلك النعال أو كذلك أيضا العمامة، أو كان ذلك لما كان سابقا على البدن أو لبعض أو أكثره، وذلك الإزار والرداء والقميص وما في حكمها. ولهذا جاء من حديث عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا زينتكم. قالوا: وما الزينة؟ قال: الصلاة بالنعال. وحينئذ نقول إن ماذا ما كان زينة من اللباس يتزين به الناس فهو من اللباس المحمود أن يلبس في موضع العبادة، من اللباس المحمود أن يلبس في موضع العبادة، سواء كان نعلا أو كان خفا أو كان عمامة، شريطة ألا يستر ما أمر الله عز وجل أو حث على كشفه، وذلك كالوجه والكفين فإن السنة ظهورها، فإن السنة ظهورها، وألا يغطيها الإنسان، على خلاف عند العلماء في بعض المسائل المتعلقة بذلك، هل النهي في ذلك هو على الكراهة أم أنه على التحريم، وأثر ذلك على الصلاة. وعلى هذا نقول إنما كان زينة خارج الصلاة واعتاده الناس وتعارفوا عليه فهو زينة لتيان إلى المساجد. وكذلك أيضا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى المسجد في قوله عند كل مسجد، إشارة إلى أن البقعة لها حق بالتجمل والتحسن، وكذلك أيضا التطيب لا يأتيها بشيء من ابتذال اللباس، وكذلك أيضا قبح الهيئة وسوء الرائحة وغير ذلك، فإن هذا من الأمور التي ينهى عنها، وذلك أنه ربما يعلق في المساجد من النجس والقذر مما نهى الله عز وجل عن فعله في المسجد، فيأتي به من تنجس أو تقدر بشيء من خارج المسجد إلى المسجد، فنهى الله عز وجل عن ذلك، وأمر بالإتيان بالزينة من خارج المسجد إلى المسجد سواء كان لصلاة أو لغير صلاة، وذلك أن في المسجد من كان معتكفا أو ذاكرا لله جل وعلا أو جاء لحاجة مثلا في أو مثلا لعلم أو قراءة قرآن أو غير ذلك، فإن هذا من المقاصد أيضا التي يتزين لها. وفي قوله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم، استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب ستر العورة في الصلاة، وذلك لمناسبة النزول، فإن الله عز وجل إنما أنزل هذه الآية إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية، فأمر بخلاف ذلك، فكانت دالة على هذا الحكم. ونقول إن ستر العورة هو محل اتفاق عند العلماء، على خلاف عند العلماء هل ستر العورة هو من شروط الصلاة بعينها أم هو واجب خارج عن الصلاة. فذهب جمهور العلماء إلى أن ستر العورة في الصلاة هو شرط من شروطها، وإن كان واجبا في غيرها فإن الإنسان يستر بدنه، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وقال بحنيفة والشافعي والإمام أحمد وجماعة من العلماء، وهو قول عامة السلف. والقول الثاني قالوا بأنه ليس شرطا خاصا بالصلاة، وإنما هو واجب من الواجبات المتعلقة بتكليف الإنسان خارج الصلاة، وهذا قول لمالك رحمه الله، وهو مشهور مذهبه. وعلى هذا يتفرع جملة من المسائل، ومن هذه المسائل ظهور العورة، أنها إذا ظهرت هل تبطل الصلاة أو لا تبطلها؟ فعلى المذهب الذين يقولون بأنه شرط من شروط الصلاة فإنها تبطل، وعلى المذهب الذين يقولون أنه ليس بشرط من شروطها وإنما واجب من الواجبات المنفكة عنها خارج الصلاة، فيجب في الصلاة كما يجب في غيرها من المواضع، قالوا بعدم بطلانها وإثم من فعل ذلك، وذلك كحال الإنسان مثل الذي يصلي وحده وتبدو عورته، فعلى قول مذهب الإمام مالك أن صلاته ليس بباطلة، ومذهب جمهور العلماء على أنها باطلة. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في من ظهرت عورته لنفسه ولم تظهر عورته لغيره، فرأى عورته هل تبطل صلاته بذلك ولو كان مستترا كأن تبدو فخذه فرآها، لأن المقصود من ستر العورة هو ألا ترى، فهل أنت مقصود بعدم رؤيتها أم المقصود أن يراها ألا يراها الناس؟ فإذا قلنا أن الإنسان مقصود بعدم الرؤية فهي شرط من شروط الصلاة لذاتها، فعلى هذا يقولون ببطلان الصلاة لو رأى الإنسان عورته. وأما من قال إنها واجب خارج الصلاة فيجوز للإنسان أن يرى عورته، فصلاته عندهم لا تبطل، لهذا جمهور العلماء وظاهر قول الإمام أحمد والشافعي على أن الإنسان إذا رأى عورته هو في الصلاة بطلت صلاته، ولو جاز له أن يراها خارج الصلاة. فمن المقاصد في ذلك للصلاة قدر زائد عن خارج الصلاة، ألا تظهر له ولا لغيره. وأما قول إمام مالك ومن ذهب إلى قوله إلى أن الإنسان لو ظهرت له عورته فبدأ شيء من فخذه أو من غيرها من موضع عورته فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة لأنه ليس مخاطبا بها خارج الصلاة فلا يخاطب بها داخلها. ويتفرع عن ذلك مسألة في صلاة الإنسان عريانا إذا كان منفردا أو مبديا لشيء من عورته أو عند من جاز له أن يرى عورته، فإن صلاته لا تبطل بناء على هذا الأصل. وعورة الرجل في صلاته هي كعورته خارج الصلاة كعورته خارج الصلاة. وتقدم الإشارة معنا في هذه المسألة فيما تقدم في مسألة السوأتين في قصة آدم وحواء مع إبليس، وذكرنا عورة الرجل وأرجعنا ما يتكلم على عورة المرأة إلى سورة النور والأحزاب للكلام عليها على وجه التفصيل. وأما ما يتعلق بكلام بعض العلماء والخلاف الواقع في بعض المسائل الفرعية في ذلك، فهل يجب على الإنسان أن يغطي منكبيه كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان بثوب ليس على عاتقيه وفي لفظ عاتقه منه شيء، فهل يجب ستر العاتقين أو ستر العاتق الواحد أم لا يجب عليه؟ ونقول عامة العلماء على عدم وجوب ذلك، على عدم وجوب ذلك، وأنه من المستحبات. وقد جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه صلى بإزار بلا رداء. فقيل له في ذلك قال قد صليت عند من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على جوازه. يدل كذلك أيضا على جوازه أن الإنسان يصلي في حجه، يصلي في حجه وقد أبدى عاتقة. وغالب أحوال الناس في الحج خاصة في الزمن الأول أن ما يتعلق بالرداء أنه لا يثبت عليهم ولا على أكتافهم، ربما بدت صدورهم وربما بدت ظهورهم وبطونهم نحو ذلك. وأما بالنسبة لعورتهم من السرة إلى الركبة فإنها تستر، ومع ذلك ما جاء التشديد في هذا فدل على جواز ذلك. إلا أن الأفضل على أن يتخذ الإنسان زينته لستر ما يستره الإنسان عادة إذا أراد التجمل عند الناس، إذا أراد التجمل عند الناس أن يتخذ ذلك للصلاة. وأما بالنسبة للمرأة في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة صلاة الحائض إلا بخمار، والخمار قد جاء بيان مقدار حده فيما يستر بدن المرأة كما جاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تصلي بدرع وخمار بلا إزار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث قد تكلم فيه وهو قد تفرع عن هذه اللفظة في قول ظهور قدميه، خلاف عند العلماء في مسألة قدم المرأة في الصلاة هل هي عورة ويجب عليها أن تسترها أم لا. ولحقت هذه المسألة في مسألة القدم من جهة الأصل هو عورة للمرأة خارج الصلاة، فإذا كانت عورة المرأة خارج الصلاة فألحقوها بالصلاة. ومنهم من لا يرى أنها عورة، جمهور العلماء يرون وجوب ستر قدم المرأة في الصلاة، وذهب جماعة من السلف وقال بحنيفة إلى عدم وجوب ستر القدم، وأنها لو ظهرت في الصلاة صحت صلاتها. وهذا قد جاء عن عائشة عليه رضوان الله فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث أم شبيب عن عائشة عليه رضوان الله، وجاء ذلك أيضا عن سفيان الثوري وغيره من السلف إلى أن القدم ليست بعورة ولا يجب عليه أن تسترها. وبعض العلماء يفرق بين ظهور القدم بقصد أو بغير قصد، فيبطلها بالقصد ولا يبطلها بالقصد ولا يبطلها بغير القصد. وتستر جميع بدنها إلا أنها لا تغطي وجهها إلا إذا كان عند الرجال. وقد نص المحققون من المذاهب الأربعة على أن المرأة إذا كانت عند الرجال فإنها تغطي وجهها ولو كانت في صلاة ولو كانت في صلاة. وهذا جرى عليه الفتية عند المحققين منهم, وكذلك أيضا جرت عليه الفتوى. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين, لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر اللباس وأكد أخذ الزينة عند كل مسجد حث سبحانه وتعالى على الأكل والشرب ثم نهى عن السرف. والعلة بذلك بالأمر بالأكل والشرب في سياق أخذ الزينة عند كل مسجد أن قريش كانت تمنع على من جاء من خارج مكة أن يأكل من غير أكلها وأن يشرب من غير شرابها, وربما شددت على بعضهم في نوع من أنواع الطعام فيمنعونهم من السمن أو الودك أو غير ذلك, فجاء في ذلك التوسعة وإبطال ما كانوا عليه, وأمر الله سبحانه وتعالى بالأكل والشرب, أمر الله جل وعلا بالأكل والشرب وأنه لا يستثنى من ذلك شيء. فذكر الله سبحانه وتعالى المسجد وموضع الصلاة, والمقصود بذلك ما يتعلق بالمسجد الحرام, باعتبار أنه لا مسجد يتبادر إلى أذهان الناس في ذلك الوقت إلا المسجد الحرام. فذكر الله سبحانه وتعالى أخذ الزينة فيه, ثم أمر الله جل وعلا بالأكل والشرب وأنه لا يحرم إلا ما حرمه الله جل وعلا, فقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وجاء الأمر بالأكل لأنه جاء لإبطال تحريم أكل لم يحرمه الله سبحانه وتعالى, وإنما ذكر الله جل وعلا الأكل والشرب وما ذكر غيره, وذلك مما يتنعم به الناس. نقول لأن سياق أو سبب النزول يقتضي ذلك, لأن السياق وسبب النزول يقتضي ذلك, فجاء ذلك على مناسبة معينة. وفي قوله جل وعلا ولا تسرفوا راجع إلى الأكل والشرب, أن الإنسان لا يسرف, والمراد بالسرف هو أن يضع الإنسان ماله في غير موضعه, سواء كان في إباحة أو كان في حرام, فإن ذلك من السرف. وكل ما لا ينتفع منه الإنسان أو ينتفع منه بمقدار لا يساوي قيمته فهو داخل في أبواب السرف وهذا له صور, ويصعب في ذلك حصره. وذلك كان يشتري الإنسان قلما أو يشتري الإنسان حذاء أو يشتري الإنسان شيئا في زمن مجاعة وثمنه في ذلك يطعم أقواما, فهذا من السرف ولو كان في ذاته مباح. إذن هو في ذاته ليس منضبطا على صورة معينة, وإنما يقترن بما احتف به من حال الفاعل وحال الناس. ولهذا نقول عند تقدير السرف لابد من النظر إلى جهات أربعة. الجهة الأولى هي جهة الفاعل وهو المسرف وحاله, وذلك أنه يختلف حال الإنسان الغني من الفقير, وكذلك أيضا ما يتعلق بحاجته هو وما أوجب الله عز وجل عليه. الجهة الثانية أن ينظر إلى المال المنفق من جهة قيمته ومقداره, فإن المال المنفق هو معتبر من جهة كثرته وقلته, ولو كانت العين التي ينفق عليها الإنسان مباحة, فلو كانت مبتذلة مباحة لا قيمة لها فقام بشرائها بأموال طائلة فإن هذا يحرم، كالذي يشتري مثلا شيئا يسيرا من حذاء أو نحو ذلك بمبالغ يشتري بها دارا أو يشتري بها مثلا مركبا أو مثلا يشتري بها ما يغيث حيا أو بلدا أو نحو ذلك، كما يفعله كثير من السفهاء وهذه ولو كانت مباحة إلا أنها بمثل هذه القيمة تعد سرفا منهيا عنها. الجهة الثالثة أن ينظر في ذلك إلى العين المسرف فيها، من جهة قيمتها على وجه الحقيقة، وذلك في الشرع وعند الناس، فإن الناس يتباينون في ذلك، وذلك أن الأعيان منها ما هي حلال والحلال على مراتب، ومنها ما هو حرام والحرام كذلك أيضا على مراتب، فكل مال ينفق في حرام ولو كان ذرة أو برة فهو سرف، ولهذا يقول مجاهد بن جبر يقول: لو أنفقت مثل أبي قبيس على طاعة الله ما كان سرفا، ولو أنفقت صاعا على حرام لكان سرفا. فالشيء ولو كان يسيرا ينفقه الإنسان في حرام فهو سرف، إذن لابد من النظر إلى العين، وقد يقول قائل: هي حرام ولكني لم أنفق عليها إلا درهما أو ربع درهم، أو أخذتها بذرة أو برة أو نحو ذلك، نقول هذه الذرة والبرة على الحرام سرف، لأنها لا قيمة لها في الشريعة، فأن يجعل الإنسان لها قيمة في موضع لم يجعل لها الشارع قيمة فهي حرام. ويدخل في ذلك ما يطعمه الإنسان أو يلبسه الإنسان، كذلك أيضا ما ينفق على فعل الحرام كالفواحش وغير ذلك، فهو أيضا داخل في السرف. الجهة الرابعة التي يجب النظر إليها: الحال المحتفة بالفاعل، والحال المحتفة بالفاعل أو الواقع وما حوله. فليس للإنسان أن يشتري زينة له كعمامة بدينار وولده جائع لا يجد ما يطعم، أو زوجته عريانة لا تجد ما تستر عورتها وغير ذلك، فإن هذا ولو كان دينارا لم يحرم لأجل فعله، لأجل ذاته، ولا لأجل العين، ولا لأجل قيمة هذه العين فقيمتها كذلك، ولكن لما احتف به مما يجب عليه. أو إذا كان في الناس مجاعة وفقر في بلده، أو ما وجب عليه التكليف، فيقوم بالإنفاق بالسرف بما زاد عن حاجته، والناس يحتاجون إلى ستر عوراتهم وإلى إشباع بطونهم، فيضع ماله في فضول، فحينئذ يدخل ذلك في أبواب السرف. وهذه الجهات الأربع إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها يجد أنها ضابطة لأمر السرف وتعيينه، فيستطيع الإنسان بالنظر إليها أن يحكم على جميع الأحوال عند اختلافها. وأما إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى جهة واحدة منها فإنه لا يستطيع أن يضبط السرف، فإنه يقول: هذه قيمتها وأنا أنفقها فيها. فنقول: ليست الحرمة من جهتك، ولا من جهة قيمتها، ولا من جهة عينها، وإنما من الجهة الرابعة ما احتف بك، وذلك أن أهلك جياع، وأن ولدك عريان، وأن زوجك كذا وكذا وكذا، فحرم عليك من هذه الجهة، فأصبح الإنفاق حينئذ سرفا. ولو كان من غيرك، من جارك أو من أخيك أو من غير ذلك، أنفقها أو أنفق ضعفها ما كان سرفا، فأصبح محرما من هذه الجهة. وهذه من الأمور الضابطة لذلك. وفي قول الله جل وعلا: ولا تسرفوا، نقول إن هذا ليس متعلقا بالأكل والشرب، بل هو شامل لجميع أنواع السرف. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينفق من ماله ما شاء ولا يكون ذلك سرفا إلا ما كان في طاعة الله، إلا ما كان في طاعة الله. أما ما كان في غيرها فإنه يدخل فيه السرف من جهة تعظيمه وتخفيفه. وأما ما يروى أن في مسألة الطيب وعدم السرف فيه، وأن الإنسان لو أنفق ثلث ماله لم يكن ذلك سرفا يعني في الطيب، وكذلك أيضا ما يروى عن عمر بن الخطاب أنه لو أنفق ماله في كله في الطيب ما كان ذلك سرفا، فكل هذا لا أصل له. وهو مما يشتهر على الألسن، وما يشتهر على الألسن نقول فيما يتعلق بمسألة الطيب هو يدخل في دائرة السرف كذلك، يدخل في دائرة السرف كذلك، وهو محكوم بالجهات الأربع التي تقدم الكلام عليها. وإن كان في الشريعة قد جاء حمده والثناء عليه، وكذلك حبه، وكذلك أيضا بحرص النبي عليه الصلاة والسلام من جهة عمله، وكذلك أيضا من جهة أصحابه عليه وحث على تطيب المساجد وغير ذلك، فإن هذا حث عام لا يخرج تلك العين أيضا من دخول السرف فيها، فهي محكومة أيضا بتلك الجهاد. وما جاء عن السلف ما يتعلق في أمور العبادة، وذلك بتجهيز الغزاة، وكذلك أيضا ببناء المساجد إذا كان الناس يحتاجون إليها، كذلك أيضا من جهة الصدقات وإطعام الفقراء والمساكين، وكذلك أيضا تسهيل السبل للحجاج وغير ذلك، فإن هذا لو أنفق الإنسان ماله كله ما كان ذلك سرفا. ولهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله لما استنفق النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، جاء أبو بكر بماله كله وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني لا أبقي لهم شيئا. ما عد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صرفا، لماذا؟ لأنه في عبادة. ولكنه لو أنفق ماله كله في لباس، أو أنفق ماله كله في طعام أو في شراب أو غير ذلك، لعد سرفا. أما في أمور العبادة فلا يكون. وهذا ظاهر ما جاء عن تميم الداري عند الطبراني حينما اشترى ثوبا بألف، كذلك أيضا ما جاء عن مجاهد قال لو أنفقت مثل أبي قبيس في طاعة الله ما كان سرفا. ويدخل في ذلك أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يقصد الحج وأراد أن يحج مثلا ببلده بعيدة ولا يستطيع أن ينتقل من البراري والبحار لطول الطريق إلا بمبالغ طائلة ولو باع داره، نقول ليس ذلك بكثير. كذلك النافر في سبيل الله إذا أراد أن ينفر في سبيل الله، أو أن يجهز غزاة فدفع ماله كله أو خرج بنفسه بماله كله، فإنه كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في فضل أيام عشر ذي الحجة، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وذكر أنه لم يبقى منه شيء، لماذا؟ لأنه كان في عبادة. ولهذا لم تستثني الشريعة من أبواب السرف في الإنفاق إلا ما تعلق بالطاعات. ولماذا لم نستثني ما يتعلق بالطاعات والشريعة لم تستثني أمور الطاعات؟ مع أنه قد يدخل فيها الإخلال. نقول إن الطاعة إذا أنفق الإنسان فيها لمرضات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخل الإنسان بالنفقة فيها إلا إذا كان فعلها لغير الله، إذا كان الإنسان فعلها لغير الله. ومثل ذلك إذا فعل الإنسان بناء المساجد مباهات، كالذي يزخرف ويزركش ويحلي وغير ذلك، جاءت النهي في ذلك مع أنها في المساجد، إنما هو في قدر زائد عن المسجد، فجاء النهي فيه. كذلك أيضا من جهة تحلية المصاحف، الذي يحليها ويذهبها ويخطها مثلا بالذهب وغير ذلك، قد روي في غير ما أثر النهي النهي عن ذلك. فهل هذا هو النهي عن التعبد بطباعة المصاحف للناس وقراءتها؟ لا، إنما هو لأمر خارج عنها. فقد تدخل الأهواء في الإنفاق في أمور العبادة، فنقول إن الشريعة ما أذنت بدخول الأهواء أصلا فضلا عن الإنفاق عليها، فضلا عن الإنفاق على الإنفاق عليها. ولهذا للإنسان أن يطبع المصاحف ولو أنفق ماله كله، يقول أريد أن أنفق مالي كله لطباعة المصاحف أو لطباعة العلم وغير ذلك، فنقول إن هذا مما أذنت به الشريعة. وكذلك أيضا ربما يستشكل البعض أن الإنسان ربما ينفق ماله كله ويعطل ما أوجب الله عز وجل عليه من جهة أخرى. نقول أن الله جل وعلا لا يأذن بإنفاق المال كله في عبادة من العبادات ويضيع عبادة أخرى، لأن الإنفاق على الزوجة والولد عبادة، الإنفاق على الزوجة والولد عبادة، فليس للإنسان أن ينفق على عبادة دون عبادة يعطلها بإنفاقها على ما دونها. حينئذ هو هل فرط بشيء خارج عن العبادة؟ لا، فرط بالعبادة، فالموازنة داخلة في دائرة العبادات، الموازنة داخلة في دائرة العبادات. وهنا في قول الله جل وعلا إنه لا يحب المسرفين، السرف في ذلك على ما تقدم إنه على مراتب، كما أن مرتبة محبة الله جل وعلا على مراتب، فكلما زاد الإنسان في السرف فإنه ينقص من محبة الله جل وعلا بمقدار ما زاد فيها. فلهذا جعل الله عز وجل محبته تنتفي عن المسرفين. وفي هذا قرينة على أن ما ذكره الله جل وعلا في كتابه بنفي محبة الله عن فاعل أو فعل، فإن هذا يدل على حرمة ذلك الشيء، حرمة ذلك الشيء. فإذا قيل إن الله لا يحب كذا دل على حرمة فعله، دل على حرمة فعله. ويتفق العلماء على تحريم السرف. ثم الآية الأخرى في قول الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه الآية تابعة للآية التي قبلها، وسبب نزولهما واحد، وقد نزلت جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذلك أن الله جل وعلا لما أبطل ما كانت عليه العرب من الطواف عراة عند المسجد الحرام، وما حرموا على أنفسهم من اللباس، على قوم دون قوم، على الآفاقيين دون القرشيين أو الحمص، وكذلك ما حرموا من طعام دون طعام وخصوا به أقوام دون أقوام، فإن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يتجرؤون على ما أحل الله جل وعلا. فذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فذكر الزينة ما يتعلق بأمور اللباس، والطيبات والرزق يعني أنهم حرموا شيئين، حرموا ملبوسات وحرموا مطعومات. فبين الله سبحانه وتعالى ما كانوا عليه من ضلالة. ثم هنا في قول الله جل وعلا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، في ذكر العباد هنا ذكر الله عز وجل العباد، مع أن أصل الخطاب في ذلك لبني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لأنه ما كل من انتفع مما أوجده الله سبحانه وتعالى عبدا له قد يكون كافرا. نقول المراد بالعبودية هنا بمعنييها، ولكن تختلف الجهات. العبودية التي يطبع عليها الناس فهم عبيد لله سبحانه وتعالى لا يخرجون عن طوعه، وذلك بتقديره عليهم، فليست لهم إرادة منفكة ومنفصلة عن الله جل وعلا، وإنما هم خاضعون لحكم الله القدري عليهم، فهم عباد له من هذا الوجه. وكذلك من جهة العبودية الخاصة والتعبد لله عز وجل بشرعه ودينه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خاطب نوعا من الناس الذين يتعبدون لله جل وعلا، يتعبدون لله سبحانه وتعالى، فهي داخلة في هذين النوعين. قال والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ذكر الله عز وجل الرزق وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه خير الرازقين، وإنما سمى الله عز وجل نفسه خير الرازقين لأنه يرزق الكافر كما يرزق المؤمن، لأنه أوجدهم وهو ربهم سبحانه وتعالى ويطعمهم وتكفل بإطعامه. وعلى هذا نقول إن التكفل بالرزق للعباد في الحياة الدنيا هو من مقتضيات الربوبية، هو المقتضيات الربوبية، فهو ربهم سبحانه وتعالى وتكفل بأرزاقهم. وبهذا نعلم جواب من يقول لماذا يعطي الله جل وعلا الكفار وهم كفار، لماذا يطعمهم، لماذا لا يجعلهم في جدب وقحط ولا ينتفعون من أمر الدنيا؟ نقول مقتضى هذا مقتضى الربوبية، هذا مقتضى الربوبية، فإنه يرزق البر ويرزق الفاجر، يرزق البر ويرزق الفاجر، لأنه أوجدهم وتكفل بأرزاقهم. فالله عز وجل لا يحاسبهم في الدنيا على ما كان من أعمالهم فيما يتعلق بعبوديته، وإنما جعل لهم أجلا، فموازين الأعمال والطاعات في الآخرة لا في الدنيا، في الآخرة لا في الدنيا. وإن عاقب الله عز وجل أقواما لحكمة، ولكنه خاص لا يكون لسائر البشر، لا يكون لسائر البشر. في قول الله جل وعلا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في جعل الله جل وعلا هذا للذين آمنوا قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يعني للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، يعني أنهم اشترك المشركون مع المسلمين في الدنيا بالاستمتاع بالطعام والشراب واللباس وسائر أنواع الرزق، وأما في الآخرة فهي خالصة للذين آمنوا، فهي خالصة للذين آمنوا، كما جاء تويل ذلك عن عبد الله بن عباس بسند صحيح. قال في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وفي هذا إشارة إلى أن ما كانوا عليه كانوا بجهل، أنهم كانوا بجهل، وأن الله سبحانه وتعالى أراد رفع الجهل بالعلم، وهذا نوع من الإعذار لما كانوا عليه. ويظهر في ذلك هو لين الخطاب، فخطبهم الله عز وجل ببني آدم ابتداء، ثم بيّر الله عز وجل حالهم أنهم من كان جاهلا وأراد البيان فهذا البيان. فذكر الله سبحانه وتعالى قرينة عدم علمهم في قوله جل وعلا نفصل الآيات لقوم يعلمون، ثم أيضا يظهر ذلك في لين الخطاب ابتداء يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فما خاطب الذين آمنوا وما خاطب كذلك أيضا الخطاب للذين كفروا، وإنما جعل الخطاب مشتركا للناس جميعا. ثم في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تقدم عن الكلام على الفواحش ومعناها، وكذلك أيضا ما كان من الأمور المحرمة، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الكذب على الله. يقول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذه الآية تتضمن فضل الدعاء ومنزلته، والمراد بالدعاء بجميع أنواعه وعلى سبيل الخصوص هو دعاء المسألة، ويدخل في ذلك جميع أنواع العبادة، وفي هذا مشروعية إخفاء العبادة والإصرار بها، سواء كان ذلك من الصلاة أو الصيام أو كذلك أيضا من الزكاة أو كذلك أيضا من الحج. فهل الإخفاء يشمل جميع أنواع العبادة أم هو خاص بنوع دون نوع؟ نقول قد دلت الشريعة على استحباب الجهر ببعض العبادات، استحباب الجهر ببعض العبادات، ومن العبادات التي دل الدليل على الجهر بها الصلوات الخمس، فإن الله عز وجل أمر بالجهر بها وشرع لها الأذان وهو إعلام دخول الوقت، وكذلك الإقامة لها، وجعل الله عز وجل إماما ومأمومين وصفوفا، ويذكر الناس الله جل وعلا ويعبدونهم كما شرع علانية. ومنها أيضا ما يتعلق بالحج، وكذلك أيضا العمرة يشهد بعضهم بعضا ويجتمعون في موضع واحد ويتراءون ويتعارفون ولا يتنكرون. كذلك أيضا ما كان من الشعائر العامة مما جعله الله عز وجل متعلقة بزمان واحد يتحراه الناس كصيام رمضان، فإن الناس يتراءون الهلال جميعا ويتباشرون فيه ويجلسون على طعام واحد من سحور وإفطار، وهذا من الأمور التي شرع فيها العلانية ولهذا نقول إن الأصل بالشرائع أنها خفية إلا ما دل الدليل على إعلانه فإخفاء العبادة أفضل من إصرارها أفضل من إعلانها. وأما ما يتعلق بالعبادات التي تخرج عن هذا الأصل فهي ما دل الدليل عليه ونستطيع أن نقول أن ما دل الدليل عليه يجمعه أوصاف أولها الوجوب فكل ما وجب على الناس جميعا فيشرع فيه الإعلان فهو من الشعائر العامة فأول أوصاف الوجوب. فإذا دل الدليل على وجوب شيء فإن إشهاره أفضل من إصراره ويدخل في ذلك أركان الإسلام، وذلك الصلاة وهي الصلوات الخمس، وكذلك الزكاة والصيام والحج وما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فإن السنة في ذلك الإعلان به. الثاني هو ما شرع له الجماعة فإنه يشرع فيه الإعلان والإشهار وذلك من الصلوات سواء كانت الخمس أو ما شرع الله عز وجل له الجماعة من غير الصلاة الخمس، وذلك صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، فإن هذا مما شرع الله عز وجل له الجماعة. كذلك أيضا كصلاة العيدين فإنه ليس للناس أن يقولوا إن السنة في ذلك الإصرار، لأن مقتضى مشروعية الجماعة في ذلك هو الإشهار والإعلان فإن ذلك من دلائلها. وثالث هو ما دل دليل خاص على إشهاره وذلك مثلا للاقتداء والتأسي، فإن الإشهار قد يستحب لأحد دون أحد وقد يستحب للناس جميعا وقد يجب كذلك على ما تقدم الإشارة إليه، كمسألة الجماعات وبناء العبادات كدور العبادة وغيرها، وما يلحق بهذا ما يتعلق بأركان الإسلام كالحج والشاري والأذان به واجتماع الناس في ذلك. وقد يسوغ للإنسان أن يشر شيئا دون أحد، وذلك أن إشهار العبادة التي الأصل فيها الإصرار يستحب لأحد دون أحد، كالقدوة الذي يقتدى به، فإنه يستحب له أن يظهر من عمله ما يقتدي به الناس، وهذا لا يلزم منه أن يظهر جميع العمل وإنما يظهر بعضه ما يدل على الاقتداء وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به الناس كافة، كان إظهار عمله للناس أكثر من إسراره ولهذا لم يأتي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر عبادة كذا وكذا وكان يستتر على الناس بعبادة كذا وكذا، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع. فمن كان في الناس بمثل هذا المقام فإنه يستحب له أن يظهر من العبادة ما يقتدي به الناس، لا أن يظهر جميعها، لا أن يظهر لا جميعها، وإنما يكون له من عبادة السر ما يخلو بينه ما يخلو بها بينه وبين الله جل وعلا، فلا يراه في ذلك أحد، وذلك من قيام الليل ومن الذكر ومن الصيام ومن الصدقة وغير ذلك. فإن عبادة السر تزكي عبادة العلانية وتطهرها من الدخائل عليها، والدخائل عليها كثيرة من الرياء والسمعة وعجب النفس بها. فإن الإنسان إذا فعل عبادة السر ولم يراها أحد فإنه لا مجال للرياء والسمعة إلا إذا تحدث بها بعد ذلك. وهذا أيضا من حبائل الشيطان، أن الإنسان يفعل عبادة السر ويظن أنه أسر، ثم ما يزال به الشيطان حتى يخبر بها الناس. ولهذا يقول سفيان الثوري: إن الإنسان لا يفعل العبادة فتكتب له في ديوان السر، فما يزال الشيطان به حتى يتحدث بها فتخرج من ديوان السر إلى ديوان العلانية. فحينئذ نقول إنه لا يلزم من ذلك أن يفعل العبادة مستترا، فما دام يتحدث بها فهو كفعلها علانية. كان يقول الإنسان: قمت صلاة كذا وكذا، وتصدقت بكذا وكذا، وسبحت الله كذا وكذا، ونحو ذلك، وهو على مقصده ولا يلزم من إعلانه أن إعلانه للصلاة أو للذكر أو لتلك العبادة أنها تبطل ذلك، وهو مرجوع وموكول إلى مقصده في ذلك وأثره عليه. ولكن للسر دواوين وللعلانية دواوين، للسر لدواوين، وليعلم الإنسان أن مجرد إصراره لا يجعل العبادة سرا حتى يكتمها بلسانه عن الناس، حتى يكتمها بلسانه عن الناس. والأصل في الناس الذين لا يقتدى بهم، الأصل في أعمالهم ما لم يدل الدليل على مشروعية إعلانه أن يفعله الإنسان سرا، فإنه أقرب إلى الإخلاص، فإنه أقرب إلى الإخلاص. لماذا؟ لضعف القدوة في مثله، وربما يظهره لبعض الناس دون بعض، كالأب يظهره لولده ليقتدي به، والمعلم الذي يعلم جماعة أو طائفة معينة يظهر لهم ولا يظهر لغيرهم، وهذا يقدره الإنسان بمقدار مقامه وأخذ الناس عنه. قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. التضرع في ذلك والخضوع والخشوع والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وذكر الله جل وعلا للتضرع وتقديمه على إخفاء ذلك العمل، إشارة إلى أن التضرع آكد من إخفاء العبادة، وأن من تضرع لله جل وعلا ما ضره إعلان العبادة. فما دام متضرعا لله جل وعلا خاشيا منه، فجاء إخفاء العبادة بعد ذلك مرتبة. وأن الإنسان إذا كان مخفيا لعبادته فإنه ليتحقق له التضرع وإرضاء الله جل وعلا، وإذا كان قد تحقق له التضرع فإنه حقق المقصود في ذلك، فإنما يحمي العبادة بإخفائها. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المعتدين. على حمل الدعاء في هذه الآية على الدعاء على سبيل العموم على ما تقدم، وفي حمله على المعنى الآخر ودعاء المسألة الإنسان يسأل ربه جل وعلا، أنه يستحب للإنسان إذا كانت بينه وبين ربه مسألة أن يخفيها، فيكثر من سؤال الله عز وجل حاجته ومطلبه، وأن يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بين الله سبحانه وتعالى، فيخفاء ذلك من عظيم الاتكال والاعتماد على الله. فلا يظهر سؤاله لأحد حتى لا يقع في قلبه انصراف إلى أحد من المخلوقين أن يسمع سؤاله الله جل وعلا فيكون معينا له في تحقيق ذلك، كالذي يسأل الله عز وجل دنيا أو يسأل زوجة أو يسأل مثلا شفاء أو نحو ذلك، فكأنه يظهر ذلك يريد ممن يسمعه عونا، فهذا في ضعف التجرد، والأصل في ذلك الإخفاء. وهنا في ذكر الله جل وعلا: إنه لا يحب المعتدين، والعدوان في الدعاء هو داخل سواء كان لدعاء العبادة أو لدعاء المسألة، لدعاء العبادة ودعاء المسألة. فليس للإنسان أن يعتدي فيعبد الله جل وعلا بغير ما شرع، فذلك من العدوان فيها، ولا كذلك أيضا في الدعاء في سؤال الإنسان ربه جل وعلا. والاعتداء هو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحد عما أذن الله جل وعلا به. فثمت أشياء يعتدي بها الإنسان في دعائه، ومن أظهرها مما يدل على ذلك السياق هو أن يدعو الله عز وجل بما لم يأذن به الله، بما لم يأذن به الله، أو أذن الله عز وجل بخلافه، وذلك بأن يسأل الله سبحانه وتعالى حراما، كان طعاما أو لباسا أو شرابا أو منكحا أو غير ذلك، فيسأل الله عز وجل حراما، فهذا من الاعتداء بالدعاء، فهذا من الاعتداء بالدعاء. فكيف تسأل الله جل وعلا وتتضرع له بما حرم الله سبحانه وتعالى؟ فإن ذلك من الدعاء. ومن أيضا التعدي بالدعاء أن يسأل الله عز وجل محالا، أن يسأل الله عز وجل محالا، فإن هذا من الاعتداء بالدعاء، لأنه يخالف ما قدره الله عز وجل في الكون، ما قدره الله سبحانه وتعالى في الكون. فهذا أيضا من الاعتداء بالاعتداء بالدعاء. وكذلك أيضا من الاعتداء بالدعاء أن يسأل الله عز وجل بصفة غير مشروعة، ولو سأل مشروعا، وذلك كأن يسأل الله بغير أسمائه ولا بصفاته، فيسأله باسم لم يسمى الله عز وجل به نفسه، أو بصفة لم يصف الله عز وجل بها نفسه سبحانه وتعالى. ولو كان السؤال لغرض مباح، كان يسأل الله عز وجل الجنة، ولكنه يسأله باسم لم يسمى الله عز وجل به نفسه، أو دفع ضر أو غير ذلك، فإن هذا أيضا من التعدي بالدعاء. وكذلك أيضا أن يسأل الإنسان تفاصيل لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث ابن سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى أنه كان يدعو عند أبيه: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وريحانها. فقال له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يكون أقوام يعتدون في الدعاء، فإن من دخل الجنة سيأتيه من ريحها وريحانها وغير ذلك. كذلك أيضا في الاستعاذة من النار، الإنسان إذا استعاذ من النار وأنجاه الله منها، أنجاه من حميمها وزقومها، وكذلك أيضا من زمهريرها، لأنه إذا لم يدخلها فإن هذه الأنواع فيها. فذكر التفاصيل لا حاجة إليها، ويكون ذلك من جملة التعدي بالدعاء. ومن كذلك أيضا من التعدي بالدعاء أن يدعو على أحد بغير حق، يدعو على أحد بغير حق، فذلك أيضا من الدعاء، أن يدعو الإنسان على أحد لم تقع منه مظلمة، فيدعو عليه، وليس عليه ولا على الأمة مظلمة، فذلك أيضا من الدعاء، من التعدي بالدعاء. وذلك أن يدعو عليه مثلا بإهلاك ماله، أو كذلك أيضا فساد نفسه، أو بموته، أو نحو ذلك، ولم يقع منه مظلمة، فهذا أيضا من التعدي بالدعاء، هذا من التعدي بالدعاء. ومنها أيضا من التعدي بالدعاء أن يدعو الإنسان على من ظلمه بأعظم مما ظلمه. مثال ذلك أن يكسر مثل رجل لك قلم وتقول: اللهم اكسر ظهره وأحرق ماله أو غير ذلك، هذا تعدي وغير تعدي؟ تعدي في الدعاء، لا يجوز. لماذا؟ لأن الله عز وجل عدل، لا يستجيب مثل هذا الدعاء، لا يستجيب مثل هذا الدعاء. ولهذا نقول بأنه من التعدي. ومن التعدي كذلك أن يرفع الإنسان صوته بالدعاء بلا حاجة، والحاجة في ذلك أن يسمع الإنسان غيره، أن يسمع الإنسان غيره ليؤمنه كالذي يدعو عند أولاده أو الإمام الذي يدعو لمن خلفه في القنوت أو نحو ذلك، فإن ذلك من التعدي. ولهذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وهم يدعون ويرفعون أصواتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، أصم ولا غائب. ولهذا نقول إن الإصرار بالدعاء يكون يكون ذلك سنة، وأما الجهر به فيكون بمقدار الحاجة، يكون بمقدار الحاجة، إلا الإنسان الذي لا يسمع ولا يؤذي أحدا ووحده ونحو ذلك، فيسمع نفسه أو سمعه لو مر أحد سمعه ونحو ذلك فإنه لا يؤذي أحدا، ورفع باعتدال فإن ذلك لا يكون من الاعتداء بالدعاء. ثم في قول الله جل وعلا في قول صالح لقومه: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، هنا أمرهم بأن يتركوا الناقة تأكل في أرض الله، فنسب الأرض إلى الله جل وعلا وأضاف إليه، وفي هذا ما تقدم الدلالة عليه أن الأصل فيما يكون في الأرض أنه مشاع، ولهذا ذكر أرض الله وما ذكر ما يتعلق مثلا بأكلها من أموالهم ويتعلق بأشجارهم أو نحو ذلك، وإنما ذكر بما كان مشاعا، ما كان مشاعا أن لها ما لغيرها، لها ما لغيرها، وإنما جعل الله عز وجل ابتلاء. إذن هذه الآية تدل على ما تقدم الإشارة إليه من مسألة أن الأصل فيما يتعلق بمنافع الأرض أنها مشاعة، سواء كان ذلك بالماء أو كذلك التراب وكذلك أيضا النار والكلاء، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. وتقدم عن التفصيل في الكلام على مسألة الماء وبيع فضله، وكذلك أيضا منع الكلاء، منع الماء ليمنع به الكلاء، وتقدم التفصيل فيما يتعلق في هذه المسألة، فهذه أيضا من القرائن التي تدل على ذلك المعنى. نتوقف عند هذا القدر، ولعلنا في المجلس القادم بإذن الله عز وجل نتكلم على مسألة فعل فحشة قوم لوط والكلام فيها، ففيها مسائل فيما يتعلق بما كان عليه قوم لوط وحكم فعل تلك الفاحشة من جهة الحد والعقوبة في ذلك، وما ورد في هذا الباب من حديث وأثر وكلام للأئمة. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.